سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه السورة مكية وآياتها 19 آية. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بها كما قلت في الدرس الماضي في صلاة الجمعة الركعة الأولى، كذلك في صلاة العيد الركعة الأولى، وكان كذلك يقرأ فيها في صلاة الوتر اللي نسميها احنا الشفع، ايوه يقرأ بها في الوتر في الركعة الأولى، وفي الثانية يقرأ بعد الفاتحة الكافرون، وفي الثالثة يقرأ واش الإخلاص، وأحيانا يضيف إليها المعوذتين كما روى ذلك النسائي والترمذي وغيرهما. ما هي الموضوعات اللي تتكلم عليها هذه السورة؟ سبع موضوعات. الموضوع الأول، هذه السورة تذكر بعض صفات الله وهي الأعلى العلو والخلق والتقدير والهدى وإخراج المرعى إلى آخره. كذلك الأمر الثاني، هذه السورة تتكلم عن تثبيت الوحي في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ينساه، سنقرئك فلا تنسى. إذن ربي سبحانه وتعالى يثبت القرآن في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام وما ينساهش إلا ما شاء الله نسخه، يعني إذا ربي سبحانه وتعالى حب ينسخ آية ينحيها في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الرسول عليه الصلاة والسلام ينساها. كاين آيات كانوا الصحابة يخدموا بها في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله نحاها، علاش؟ لأنه هذا ربي كان يربي الصحابة، الجيل تاع الصحابة كان يربيه، فيجيب لهم بعض الأحكام وبعد كي يولفوا هذاك الحكم يجيب لهم أكثر منه أو أقل أو يزيله. هذا يسمى في الشرع النسخ، وهو معناته الإزالة. وفي هذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمي، رجل أمي ما يقراش وما يكتبش. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يقرأ، يعني تفتح له كتاب ما يقراش وما يكتبش، ومع ذلك كان يحفظ هذا القرآن عن ظهر قلب بدون ما يكرر مع الناس، أو هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثالثا، هذه السورة تبشر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سييسر الله أمره ونيسرك لليسرى، وكذلك ييسر له دينه، يعني يا رسولي يا محمد لا تحزن، انت راك في مكة رامي يسبوك رامي يشتموك رامي يأذيوك يأذيو أصحابك، ما تخافش الدين تاعك سينتشر ويبلغ إلى أقصى مكان في العالم. وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة يخاف على نفسه، الصحابة كانوا يخافون الإسلام. دوك حنا الحمد لله رانا الآن في هنا في شمال إفريقيا، بيننا وبين مكة آلاف الكيلومترات ونحن مسلمون ولله الحمد. إذن الإسلام انتشر، ونيسرك لليسرى. وكذلك يعني نسهل لك الدين، الدين الإسلامي ساهل يسير، وقتاش يولي يعني شديد؟ الإسلام مش شديد، الإسلام سهل، وإنما تصرفات بعض الناس بعض المسلمين هي التي توصف بالتشدد. وقد قلت لكم التشدد ليس هو التمسك. التمسك غير التشدد. يعني الان رانا نسمعوا كلمة التشدد، اللي ما تعجبوش حاجة يقول لك فلان متشدد، فلان متطرف، فلان متزمت. علاش متزمت؟ وش به يا ولدي؟ ما يحبش ياكل معنا الرشوة، مسكين هذا على نيته طيب القلب، هذا متشدد. مثلا ما يشربش معنا الخمر، ما يروحش معنا الاماكن المشبوهة، هذا متشدد. لا، قلنا التشدد مش هذا. الانسان اللي يفعل الحلال ويبتعد عن الحرام هذا مش متشدد، هذا نسميه ماذا؟ متمسك. فاستمسك بالذي اوحي اليك، هذا تمسك. واحد لما ياكل شربة ما تقولش هذا متزمت. واحد محافظ على الصلاة في وقتها، كان مثلا في اجتماع ولا كان في مكان، جاء وقت الصلاة ناض توضى، كان هذا متشدد. أنا مش متشدد، هذا متمسك. وأما التشدد قلت لكم التشدد هو الإنسان اللي يحرم الحلال، حاجة حلال ويحرمها، هذا متشدد. هذا واحد. ثانيا وشنو هو؟ اللي بعد عن الرخصة. ربي سهل لك، قال لك إذا كنت مسافر والصيام يضرك ويشق عليك، وش تدير؟ أفطر. قال لا، نصوم يلو كان ندخل الكومة. كيف هذا؟ هذا التشدد، هذا هو التشدد. ثالثا شيء مشي واجب، شيء مستحب تردها واجب، اللي ما يديرهاش يدخل للنار، هذا تشدد. كان امر رابع ما ذكرتوش في الدرس الماضي. اذا التشدد اربعة انواع، اللي يحرم وشنو؟ الحلال، هذا متشدد. حاجة حلال وتحرمها انت متشدد. حاجة فيها رخصة، وش معنى رخصة؟ يعني تسهيل من الله، لا ما نديرهاش ولو اموت، هذا تشدد. الامر الثالث حاجة مشي واجبة، مشي فرض، تردها انت واش فرض على الناس، هذا تشدد. والامر الرابع الانسان الذي يكفر المسلمين بدون ضوابط، هذا تشدد. تكفير اللي يزلق عنده كارتة واجدة يلصقها له في ظهره مكتوب عليها كافر، هذا هو التشدد. تكفير حكم شرعي لابد ان يكون بالضوابط، وهذا شكون اللي يعرفه؟ العلماء. العلماء هم اللي يعرفوا متى يكفرون الانسان، وما لا يلجؤون الى هذا التكفير الا بعد دراسة عميقة معمقة. اما انسان ما مش متخصص في الدين يكفر اللي يدير كذا كافر يدير كذا، هذا تشدد. ومنه كذلك التبديع، اللي يدير بدعة هذا مبتدع ضال ولازم يهجر ولازم ما نقراوش الكتابات تاعه كذا، هذا كذلك بدون ضوابط. تبديع لابد منه لكن بضوابط ومن طرف العلماء المتخصصين، مش اي واحد، لان الفتوى في الدين لازم انسان يكون متخصص، لازم يكون انسان متخصص في الدين وشهدوا له العلماء باللي يقدر يفتي، ما يقدرش يسكت، ما يقدرش وما يعرفش يسكت. والتكفير والتبديع هذا حكم شرعي، وهو اشد من الفتوى في الحلال والحرام. ونيسرك لليسرى. كذلك من موضوعات هذه السورة الامر بالتذكير والموعظة، فذكر ان نفعت الذكرى. والناس ينقسمون امام الموعظة الى قسمين، قسم ينتفع سيتذكر من يخشى، وقسم شقي لا ينتفع. ثم بين الله تعالى في هذه السورة ان الفلاح والنجاح لمن زكى نفسه وطهرها. سادسا هذه السورة تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والموضوع الأخير الشرائع التي جاء بها الأنبياء تتوافق في كثير من الأحكام وتتوافق في العقيدة. يعني الشرائع اللي جاء بها الأنبياء كل الأنبياء تتوافق في ماذا؟ في العقيدة. ما كانش نبي يقول للناس عبدوا الملائكة عبدوا الشمس ولا عبدوني. لا، بعض الناس يظنوا باللي سيدنا المسيح عيسى عليه السلام يظنون باللي كانوا يقول لهم اعبدوا امي اللي هي مريم او اعبدوني. لا، عندهم في الانجيل وش يقولوا؟ ابونا، ابي. هذا غلط، هذا تحريف تاع النصارى. سيدنا عيسى ما يقولش على ربي ابي ابدا. الله هو اله ماشي ابي. إذن هذا تحريف تاع النصارى. الأنبياء كلهم كانوا يأمرون الناس بالتوحيد ويأمرهم بالأحكام. الأحكام تختلف من نبي إلى نبي. الأمم السابقة كانوا يصلوا، لكن شحال كانوا يصلوا؟ كانوا يصلوا أكثر منا. كيفاش كانوا يصلوا؟ الطريقة الله أعلم تختلف عن طريقتنا. كيفاش كانوا يتوضأوا؟ هل كان عندهم تيمم إلى آخره؟ لكن في العقيدة متفقون. نبدأ بالتفسير. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. سبح أي نزه ربك عن صفات النقص. وش معنى نزه؟ يعني اجعل ربك منزها وطاهرا ومبرئا. هذا وش معنى تسبح؟ كي تقول سبحان الله يعني راني نزه في ربي وراني نطهره وطهره عن صفات النقص. ربي سبحانه وتعالى ما فيهش صفات النقص. سبحان الله، سبح اسم ربك الأعلى. هناك من العلماء من قال هنا في هذا الصورة ما قال سبح بحمد ربك، قال سبح اسم. كاين آيات تأمر بتسبيح الرب، وهذه الآية قاعدة تسبح الاسم. هنا قال بعض العلماء أي نزه اسم الله عن إطلاقها على الأصنام. يعني كلمة الله ما تسميش بها المخلوقات كما داروا المشركون. مشركو قريش وش داروا؟ عندهم اللات والعزة. اللات تأنيث تاع الله أو إله، والعزة تأنيث تاع العزيز. فالله تعالى أنكر هذه الأشياء. ما تسميش إنسان، تسمي مثلا وليدك تسميه الله أو الرحمن، لا. كذلك نزه اسم الله عن اللهو واللاعب به، ما تلعبش باسم الله. وأنبه هنا أن هناك حذاء، واحد الحذاء صباط رام داروه بعض الكفرة قاتلهم الله، كتبوا فيه الله تحت فلاسومال تحت، باش انسان كي يمشي على هذاك الاسم. هذا لا يجوز شراؤه. اذا رحت لهذيك البلاد ما تستوردش، لا تستورد مثل هذه، واذا استوردتها رجعها لصاحبها اذا كان استطعت. ما استطعتش اقل شيء انك تكرط هذيك لاسوميل، كررتها حتى يروح الاسم. هذو الكفار هذو قاتلهم الله، ومن بعد يقولوا احنا متشددين. ها هما متشددين. الله تعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لو كان تروح للصين ما يجوز لك تسب بوذا. عرفتوا بوذا؟ بوذا هذا الصنم اللي يعبدوه في الصين، ما يجوز لك تسبوه. علاه؟ خاطر لو كان تسب بوذا هذا إله باطل. عندهم إله، لكن عندنا باطل. لو كان تسب بوذا وش يديروا هما؟ يسبوا الله. فإذا من أجل هذه المفسدة لا تسب. فشوف هما وش يديروا، يكتب اسم الله ويكتبها. وبعض الناس وش داروا؟ كتبوا اسم لا إله إلا الله محمد رسول الله في الملابس الداخلية عن النساء ليعوموا بهم في البحر. شفتوا كيف؟ سبحان الله العظيم. مايو هذوك اللي يعوموا بهم الفاجرات اكتبوا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعضهم واش دار سورة الفجر لحنوها بغناء تاع البوب سورة الفجر قاتلهم الله أن يؤفكون. وبعد يقولوا نحن متشددين. إذن نزه اسم ربك، نزه اسم ربك عن اللهو بها واللعب، كذلك نزه اسم ربك على أن يمتهن. إذا صبت ورقة فيها اسم الله ارفعها، ما تحطش عليها النجاسة، ما تحطش عليها النجاسة. كذلك ما تفعله بعض النساء وش تدير؟ تشري سلسلة وهذه السلسلة مكتوب فيها الله، هذا غلط. أو مثلا المصحف مكتوب فيها إن هذا قرآن كريم، هذا كله خطأ لأنه فيه امتهان. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى ربي سبحانه وتعالى أعلى. وش معنى أعلى؟ يعني علو الذات وعلو القدر وكذلك علو القهر. ربي سبحانه وتعالى أعلى، ذاته أعلى، يعني ربي سبحانه وتعالى في السماء. ومن هنا يخطئ من يقول إن الله في كل مكان، هذه العقيدة غير صحيحة، لأن الأئمة وسيدهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الله في السماء. أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم؟ إذن لو كان الله في كل مكان، علاش الإسراء والمعراج؟ الإسراء والمعراج كان يقعد في الأرض ويهدر، لكن صعد إلى الله فوق السماوات وتكلم مع الله سبحانه وتعالى. إذن العقيدة الصحيحة أن نقول إن الله في السماء وعلمه في كل مكان. وهذه العقيدة قالها الإمام مالك إمام دار الهجرة، كان يقولها وكان يعتقدها، وكذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة وغيرهم من أئمة السلف الصالح، وكذلك كان يقولها علماء المذهب المالكي منهم أبو عمر الطلمنكي المالكي، وكذلك الإمام أصبغ وابن أبي زيد القيرواني وابن عبد البر المالكي وأبو الوليد بن رشد وغيرهم. إن الله سبحانه وتعالى في السماء، إن الله فوق السماوات السبع، وعلمه في كل مكان. إذن ذات الله عالية فوق المخلوقات، وهو على العرش استوى، وكذلك قدره عالي، ربي سبحانه وتعالى عنده علو القدر، قدره عالي. ايش معنى قدره عالي؟ يعني صفات الله وأسماؤه وصفاته عظيمة لا يماثلها صفة مخلوق. ربي سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقات ولا تشبهه المخلوقات. كذلك علو القهر، إذن ربي سبحانه وتعالى عنده العلو بمعانيه الثلاثة، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، أي أن الله قهر بعزته المخلوقات كلهم، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فسبح اسم ربك الأعلى، نزه ربك عن النقائص وعن العيوب. من صفاته كذلك أنه خلق فسوى، أي أتقن الخلق ربي سبحانه وتعالى. وش معنى فسوى؟ فسوى يعني كي خلق الخلق سواها، أي أبدع صناعتها وجعلها متناسبة بإحكام وإتقان، وهذا دليل على أن هذا الأمر صادر من عالم حكيم. والذي قدر فهدى، قدر كل شيء، كل شيء بالمكتوب بالتقدير، ما كانش حاجة صدفة، ما كانش حاجة صدفة في هذا الكون أبدا. ممكن تكون صدفة بالنسبة لك أنت، تقول كنت أمشي صدفة التقيت بعمي ممكن تقول هذا يجوز صدفة بالنسبة ليك انت، اما بالنسبة لله لا، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب، كل شيء مقدر. الذي قدر فهدى، اي قدر الاشياء ثم هدى الناس الى ذلك المقدور. يعني ربي سبحانه وتعالى قدر بانه في اليوم الفلاني سيولد فلان، هذا قبل ما يكون، ثم لما جاء الوقت هذا سهل الطريق حتى يكون. مثال، ربي سبحانه وتعالى كتب أشياء وما زال ما وقعتش. مثلا كتب باللي في آخر الزمان راح يجي واحد يقول له المهدي عليه السلام، مهدي هذا رجل يولد من أب وأم، رجل عادي مسلم يولد من أب وأم، كي يجي الوقت ربي راه كاتب هذا الشيء قدر، فهذا كي يجي الوقت يسهل الخروج تاعه ويحكم المسلمين وينتصرون على الكفرة. ومتى يخرج؟ يخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ملئت الأرض ظلما وجورا، يكثر القتل ويكثر التدمير والمسلمون يستغيثون، يا الله نريد من يخلصنا من هذا الذل، فيخرج. كذلك منها من علاماته أنه يخرج عند كثرة الزلازل، لما تكثر الزلازل يخرج. كذلك من العلامات أنه يخرج عندما يحدث خلاف بين أمراء في تلك البلاد، يموت خليفة لهم فيحدث خلاف بينهم فيتفق الناس على المهدي إلى آخره. المقصود هذه بس شوية مبشرات، يعني بس رانا تعبانين في هذه الأيام هذه. إذن ربي سبحانه وتعالى قدر فهدى، ربي قدر الأشياء وهذا. ربي سبحانه وتعالى قدر باللي أبو بكر الصديق لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يأمن به، فلما جاء الرسول آمن به، وقدر باللي أبو جهل كي يجي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ما يأمنش به، ملكي جاء الرسول ما آمنش به. بعض الناس يقول معنى هذا إجبار، ربي أجبارهم. لا، ربي سبحانه وتعالى كان يعلم قبل ما يخلق أبا بكر الصديق، قبل ما يخلق أبا جهل، فلما الله تعالى علم أن أبا بكر لما يولد ويكبر ويتلاقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم يأمن به، فكتب في اللوح المحفوظ علمه بذلك. عرفته؟ لأنه بعض الناس يقول هذا مكتوب عليا، وقد قلنا من قبل كاين أشياء مكتوبة عليك أنت مجبر عليها، وهي ما لا نسيتوها ولا واش، ما لا دخل لإرادتك فيها، الأشياء اللي ما عندكش إرادة فيها هذا أنت مجبر عليها. مثلا ربي خلقك خلقك واللون تاعك أبيض، لون تاعك أسمر، لون تاعك أسود، خلقك طويلا، خلقك وولدت في البلدة الفلانية، هذا أنت مجبر على ذلك. ربي ما يحاسبكش، ما يقولكش علاش تولد في موزايا ماشي في مكة، هيا دخل النار، لا، أنت ما عندك. وكاين أمور اللي عندك عليها إرادة، هذه اللي تتحاسب عليها، تقدر تصلي وتقدر ما تصليش، ففي هذه الحالة تحاسب. يعني مسألة القضاء والقدر نفهموها هكذا يعني بمتكاملة، ما نقراوش آية ونخليه آيات. قدر فهدى والذي أخرج المرعى، المرعى أي ما ترعاه الدواب من الحشائش والأعشاب، فجعله غثاء أحوى. المرعى كي يخرج يخرج أخضر، ثم يجعله الله تعالى غثاء، غثاء أي هشيما متغيرا ويصير أسودا بعد أن كان ناضرا زاهيا. وفي هذا فائدة، كثير من الحيوانات يستفيدون من هذه الحشائش إذا يبست. سنقرئك فلا تنسى، سنجعلك تحفظ القرآن ولا تنساه إلا ما شاء الله. حاجة لي حاب ربي تنساها تنساها في ذلك الوقت، لأنه كاين أشياء. مثلا كان في الأول صيام رمضان، في الأول صيام رمضان لي حب يصوم لي حب ما يصومش، ثم لما تعوده الناس قالهم لازم تصوموا. كان في الأول كي يصوموا إذا رقدت في النهار خلاص ما يجوز لكش تأكل، مثلا صمت قبل المغرب غلباتك عينك رقدت راحت عليك ما تأكلش غير الغد ومدك في المغرب. هذا كان ربي يقوي في الصحابة يدربهم. ثم نسخ الله هذا نحاها، قال تعالى فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كاين أشياء كانت موجودة ثم نسخها، والنسخ طبعا لا يقع إلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد الرسول خلاص، لأن الإسلام كامل. اليوم أكملت لكم دينكم، ما يجيش دوك واحد يقول أنا أرى باللي الحكم الفلاني ما يصلحش القرن العشرين. علاه؟ رانا في عصر الصواريخ والكمبيوتر، حبيتوا تردون العصر الجمال، هيا نحيا هذه. لا، اليوم أكملت لكم دينكم. هناك ثوابت في الإسلام ما تمسهاش، ما تمسش الثوابت، وهناك متغيرات تتغير، وهنا وقع خلط كثير عند كثير من المسلمين، عند كثير من المسلمين عندهم خلط بين ما هو ثابت ما يتحركوش وبين ما هو متغير. الأمور المتغيرة هذه الأمور اللي تجي عن طريق الاجتهاد تاع العلماء، أما الأمور الثوابت مثل العقيدة، بكري كانوا يعبدوا رب واحد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك اليوم شنو نقولوا؟ آية بكري كانوا يعبدوا إله واحد، اليوم رانا في عصر الأورديناتور نديروا كاش رب واحد آخر نعبدوه. لا، هذه ثوابت. الحرام ثابت، الخمر حرام بكري حرام الآن، مصاحبة النساء قال هذه معلش زميلتي، هذه زميلتي، كيف زميلتك هذا؟ ما كانش العلاقة بين المرأة والرجل محددة في الإسلام، علاقة يا تكون زوجتك أو تكون قريبة من القريبات التي تحرم عليك، غير ذلك الأمور تكون بالتقدير والاحترام. المهم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. الله تعالى يعلم الجهر وما يخفيه الناس من الأقوال والأعمال والنيات. ونيسرك لليسرى، سنسهل عليك أفعال الخير وأقوال الخير، ونسهل الشرع لك فيكون سهلا، وكذلك نسهل جميع الأمور، جميع أمورك. يا مسلم تمسك بالإسلام فإن الله سيسهل لك أمورك. فذكر إن نفعت الذكرى، إذا نفعت الذكرى ذكر، إذا ما نفعتش ما تذكرش، هذا معناتها. نعم، لكن هنا تفصيل. يقول بعض العلماء يقول إن المدعو ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع، يعني الناس اللي تدعيهم اللي تتكلم معهم في الدين ثلاثة أنواع. واحد مقطوع بنفعه، يعني النفع تاعه أكيد هذا تذكره. ثانيا مقطوع بعدم نفعه كأبي لهب وأبي جهل، أبي لهب خاصة أبو لهب نزلت فيها سورة سيصلى خلاص ما يحتاج ذكره، هذا راح فيها، هذا مقطوع بعدم نفعه. ثالثا محتمل ممكن يستفاد ممكن ما يستفادش. شكون هما اللي تدعيهم هاد الثلاثة؟ الأول والثالث. وأما الثاني إذا تأكدت باللي هذا طبع ربي على قلبه ويعرف الحق وعظته وما حبش يرجع اتركه. تذكر إن نفعت الذكرى. كذلك هذه الآية استنبط منها العلماء أن العالم ما يعطيش العلم تاعه لأي إنسان ليعرف به استفاد. لذلك لا يوضع العلم في غير أهله. بعض الناس يقول يا أخي سألناك سؤال علش ما تجاوبش؟ قال من جاوبش؟ قال الباكي ما تجاوبش. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. قل له بصح هذا الحديث كان قريته مليح. كان واحد اللفظة في الحديث تقول من كتم علما عن أهله ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إنسان سألك سؤال هل كان تجاوب دير فتنة، ناس ما يفهموكش ما تجاوبش وما تخافش. لأنك أنت علاش ما تجاوبش؟ علاه؟ لأنك رأيت أن الناس لهم يسمعوا لك مثلا أو ليسقساوك ما همش حابين هذاك الشيء، أو مثلا سيؤدي إلى فتنة، أو إنهم يريدون التعجيز، فلا تجيب لا تجيب. كما واحد العالم جالي واحد سقساه قال له يا فلان هل الشيطان عنده زوجة؟ فقال له ذاك عرس لم أحضره. الذكرى سيتذكر من يخشى، يعني سيتعظ وينتفع من يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه. شوف خوف الله كي تكون تخاف ربي تنتفع تنتفع. ولذلك علينا أن ندخل مخافة الله في قلوبنا. كي تسمع الموعظة تخاف، كان لما يخافش ربي كي تهدر معاه كأنك أتعمر الماء في الكسكاس كما يقولوا والو. ويتجنبها يعني لا يستفيد من هذه الموعظة الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. الذي يصلى النار يعني يدخل النار الكبرى. علاش قال ربي الكبرى؟ يعني كائن كبيرة، كائن كبيرة وكائن كبرى. الكبرى هي نار الآخرة، وأما نار الدنيا فهي النار الصغرى كما قال الحسن البصري رحمه الله. قد أفلح من تزكى، قد نجح وفاز من تزكى. وش معنى تزكى؟ يعني طهر نفسه من العقائد الباطلة والأخلاق الرذيلة والأعمال الفاسدة. تزكية. قد يقول قائل ربي يقول في القرآن فلا تزكوا أنفسكم، وهنا يقول قد أفلح من تزكى، هذا تناقض؟ لا حاشا، كلام الله ما فيش تناقض. فلا تزكوا أنفسكم، هنا التزكية بالكلام، يعني ما تزكيش نفسك، ما تمدحش نفسك. قال أنا يا أنا مسلم تقي، ما كاش كيما أنا يا أنا ندخل الجنة، ما إلا أنا ما ادخلش الجنة، شكون راح يدخل الجنة؟ هذا لا يجوز. ما تزكيش نفسك. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما تزكيش نفسك يعني ما تمدحش نفسك إلا للضرورة باش تعرف نفسك. لبعض الناس اللي ما يعرفوك شو ينكروك، يعني تبين ما هي المؤهلات تاعك بقدر، بلا ما تزوخ وتنتفخ كالطاوس. لا لا لا تنتفخ ولا تتكبر ولا تمدح نفسك ولا تتكلم عن نفسك إلا للحاجة أو الضرورة وبقدر بالألفاظ المهذبة المتواضعة. فلا تزكوا أنفسكم. أما تزكية النفس اللي هي بالأفعال طهرها تنظفها، النفس هذه موسخة فيها ذنوب فيها عيوب، ما لوش لازم نديره ننظف نفسنا. عندنا عيوب لازم ننظف نفسنا. بعض الناس يقول أنا يا ربي خلقني هكذا، خاصة احنا الجزائريين كل قسم أنا كي نزعف ما تخلطش فيا، روح بعدني ما تهدرش معايا قاع. لا يا أخي، ربي سبحانه وتعالى قال قد أفلح من تزكى. وش معنى تزكى؟ يعني من طهر نفسه. تقدر تدرب نفسك على ماذا؟ على الأخلاق الحسنة. وباش تغلب نفسك الابتسامة. كي تكون تسوق في السيارة خاصة سواقة السيارة عندكم مش تشوفوا واحد كي يضرب لك منبه بقوة ماشي تفتح الباب وتهبط له وتجيب المانيفال ضربه للراس، لا ابتسم له قل له يا اخي راك اذيتني. قولكم بعد واش كاين؟ الله يهدينا. ما تقولوش الله يهديك، خاطر الجزائريين اذا قلت له الله يهديك يزيد يشعل. بعض الناس لما تقول له الله يهديك يزعف، عندهم الله يهديك معناتها مجنون. وواحد قلت له خلاص يعني الله يهديك معناتها مجنون، قلت له كي تصلي بالك تقول اهدينا الصراط المستقيم، قول اياك نعبد واياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، خليها ولا الضالين، اهدينا معناتها مجنون. لا، اهدي الله يهديك يعني الله يوفقك، الله يسهل عليك الخير ويبعدك عن طريق الشر، ماشي معناتها مجنون، على بالي انت معاقل ولله الحمد. اذا الله يهديك كلمة مليحة، كي يقول لك واحد الله يهديك قول له جزاك الله خير. مثلا كنت تسرع في السيارة وجاء واحد بالعقل عليك وش بيك؟ قول له صحيح احسنت في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. يقول لك ما لا طبق، قول له صح بارك الله فيك راك ذكرتني. مش يقول له واش دخلك انت بوليس انت؟ سبحان الله العظيم. طيب تزكى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اذكر اسم الله، ذكر الله راهو يعاون ويسهل باش تطهر نفسك. والصلاة كذلك، الصلاة راهي عجيبة ما يعرفها غير اللي ذاق هذه الصلاة واستبنها. وباش تستبن الصلاة صليها مع الجماعة، صليها في الوقت وما تزربش ما تنقرهاش مثل الديك، وصلي صلاة بتؤدى وطمأنينة وتدبر معاني القرآن الكريم. بل تؤثرون الحياة الدنيا، لكنكم أنتم تفضلون هذه الحياة الدنيا اللي هي قصيرة. والآخرة خير وأبقى، يعني شوف الآخرة ماشي أبقى برك، لا الآخرة خير من الدنيا وأبقى، يعني دائمة ما تنتهيش، الآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، يعني هذا اسم إشارة يعود إلى قوله قد أفلح من تزكى إلى آخر الصورة. إن هذا لفي الصحف، الكتب والصحف التي أنزلها الله تعالى على من؟ إبراهيم وموسى. وفي هذا دليل بل شرائع الأنبياء متفقة في التوحيد ومتفقة في كثير من الأحكام ومتفقة في كثير من المواعظ والحكم. إذن علينا أن نتدبر هذا القرآن الكريم. ولماذا قال الله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى؟ يعني هذا الأمر راه عالجاته حتى الشرائع السابقة اللي هي التعلق بالدنيا. الناس متعلقين بالدنيا ما يحبوش يخليوها، مع أنها فيها التعب وفيها النكد وفيها الخير وفيها الشر، لكن مع ذلك الناس يفضلوها. فالشرائع دائما تأتي باش تهذب هذه النفس، والآيات هذه تدل على خطورة تفضيل الدنيا على الآخرة، وأن هذا الأمر غالب على الناس. ما هو سبب الإيثار؟ لماذا الناس يفضلوا الدنيا الفانية على الآخرة الباقية؟ علاش؟ السبب أولا الجهل وعدم العلم بالحقائق. قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. شو معنى الحيوان؟ يعني الحياة الدائمة. بعض الناس كي يقرأ الآية هذه يقول شو معنى هذه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان؟ شو معنى الحيوان؟ عم بالوا الحيوان هنا يا كلمة تاع الحيوان يعني الدواب، لا، الحيوان هذه في اللغة العربية يعني الحياة الدائمة، الحياة الحقيقية في الآخرة. إذن باش تولي تحب الآخرة واش لازم تدير؟ لازم تطلب العلم. تقرا واش فيها الجنه واش فيها النار، ثم تولي تحب الاخره وتفضل الاخره على الدنيا. ماشي معناتها كي تفضل الاخره على الدنيا ما تخدمش للدنيا تاعك، ما تصرفش، ما يكونش عندك الاموال، لا تخدم ويكون عندك الاموال وتبني وتسكن وتتزوج وتكسب السياره وتكسب مصنع وتكسب وتكسب، لكن دائما هذه الامور ما تدخلهاش في قلبك، تجعلها في يدك وانت الذي تتصرف فيها وليست هي التي تتصرف فيك. هذا هكذا كان الصحابه، الصحابة رضي الله عنهم، عثمان بن عفان، أبو بكر الصديق، عبد الرحمن بن عوف، زبير بن العوام وغيرهم من الصحابة، كان أغنياء، صح الدنيا كانت في يده هو يلعب بها مش هي تلعب به. إذا جاء وقت الصلاة يخلي الدنيا، جاءت معاملة ربوية معاملة حرام يبعد، هذا اللي يدير هكذا يكسب ما شاء من الأموال الحلال فإنه لا يخاف على نفسه بإذن الله تعالى. إذن الداء المرض هو الغرور بالدنيا، وهذا الغرور يؤدي إلى قسوة القلب وطول الأمل والتسويف. ما هو الدواء؟ الدواء المسابقة إلى تزكية النفس بخشية الله والذكر والصلاة. يعني علاش ربي دار لنا الصلاة 5 مرات في اليوم؟ علاه؟ علاش ما قالناش كي تنوض الصبح على 7 ولا 6:30 نوض اتوضا صلي الصبح وزيد الظهر وزيد العصر والمغرب والعشاء وخلاص؟ لا، خلاها 5 صلوات مفرقة، لان الانسان يغفل ينسى من الصبح حتى للظهر، فلما تجي وقت الصلاة يروح يتوضا يهذب نفسه، العصر كذلك وهكذا. اذا اردنا ايها الاخوة ان نهذب انفسنا علينا ان نرجع الى ذكر الله، نكثر من الذكر. والذكر كاين نوعان، الذكر نوعان، كاين ذكر مطلق وكاين ذكر مقيد. الذكر المقيد وشن هو؟ كي تاكل واش تقول، كي تكمل الماكلة واش تقول، كي تدخل الدار واش تقول، كي تخرج من الدار واش تقول، كي تطلع في القطار ولا في السيارة ولا في الطيارة واش تقول، كي تطلع بك الطيارة واش تقول، كي تنزل الطيارة واش تقول. هذا هو، اذا هذا ذكر مقيد، كي تدخل المسجد واش تقول، ذكر مقيد نتعلموه. وكاين ذكر مطلق تذكر في كل حين، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا، وقراءة القرآن والصلاة، هذه الامور نعملها. وباش تعملها هذه الامور كلها على حقيقة لازم تطلب العلم، كل حاجة بالعلم، حتى الماكلة لو كان ما تعرفش كيفاش تطيب، تدير كيلو ملح وزوج كيلو فلفل عكري تخرج ماشي ماكلة، ما تعرفش خاطر، كل حاجة بالعلم. كذلك الدين تاعنا ماشي بالعاطفة هكذاك برك، لا، بالعاطفة والعلم، الإيمان والعلم. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير الجزء أو الحزب الأخير من القرآن الكريم، وهو حزب سبح. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.